الله هذا الفكرة مثال، والغالب أن أنت يجب المال كل حكمة. اختص بود، الود معناه خالص المحبة، مهم مطلق المحبة خالصه. اختص بود وثناء، الثناء المدح، المدح بالصفات الحميدة، ويطلق على المدح مطلقا حتى نعم حتى يصل الجميع. أثنوا عليه شرا حديث، وأثنوا عليه خيرا، لكن المراد هنا الخير ولا الشر؟ الخير. اخصص بود، يعني لا تحب إلا على غيره، ولا تثني إلا على من ذكر. من هو؟ من صدق، صدق في قوله وفعله وقصد، يعني الصدق يكون بالقول والفعل والقصد. فالصدق في القصد هو الإخلاص، وفي القول هو الإخبار بما يطابق الواقع، وفي الفعل أن يكون موافقا لما في قلبه، وهذا هو الصدق في الفعل. ومنه في الشرع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من صدق، من يريد بالمال؟ هل يريد من صدق بقوله أو بالكل؟ الكل. رجل مثلا يظهر أنه صديق لك، لكن إذا غب عقر تخصصه بالود والثناء؟ لا، السبب لأنه ما صدق كذا. لكن الرجل يخبرك بما في قلبه غائبا وحاضرا، معناه أنه صادق، هذا هو الذي تمسكته وأثنى عليه. بخصوص بوجه وثناء من صدق. طيب، قال فالعطف مطلقا. يقول أهل العلم إذا رأيت في كلام الناس كلام العلماء مطلقا فانظر للي قبله واللي بعده، لأنه مطلق من قيد سابق أو لا، مطلق من قيد سابق أو لا. هنا مطلق من قيد الله، لأن قوله وأتبعت لفظا فحسب يبين لنا وش معنى الإطلاق. إذن فالعطف مطلقا يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، هذا معنى الإطلاق. من عرفنا أنه لفظا ومعنى؟ من قوله فيما بعد وأتبعت لفظا فحسب بل ولا. طيب اعطف، فالعطف مطلقا بواو، واو مثل نعم جاء زيد وعمر، رأيت زيد وعمرا، مرات بزيد وعمر. طيب وكذلك ما تبعو البيت نعم بواو ثم ثم بواو ثم ف ثم، هذه حرف عطف. إيه لكن هل هي في سياق المؤلف حرف عطف ولا بيان لحرف عطف؟ بيان لحرف عطف. إذا ثم معطوف على الواو لإسقاط حرف عطف، أي بواو وثم، بواو وثم. ها؟ لا، بواو ثم ف. عندك ثم؟ ثم يعني لا، ما ثم حرف عطف، ثم هذه مما بين أنها من حرف عطف. أنا قلت هذا لفظ، ما هو مقصودنا حرف عطف، يعني معناه أن ثم حرف عطف وفاء معطوفة على واو، هذه واو ثم مثل قبل ما هذه المسجد واو. طيب فاء هذه ثلاثة، حتى أربعة، أن خمسة، أو ست، حتى أم أو، لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو، فنقل حركة الهمزة إلى الميم وسكن الميم، نعم، وخفف الهمزة حتى أمو ست جوان. لا يجيب لا يجيب يجيب غيره، لكن من ست الآن يكاد بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء. أثنى على صادق، أثنى عليه بالوفاء، فيك صدق ووفاء، الشاهد قوله ووفاء، فإن قوله ووفاء الواو حرف عطف، وفاء معطوفة على صدق، والمعطوف على مرفوع مرفوع عن فيه ضمة ظاهرة في آخره. لا ولا يعني ما يتم لا لا لا الوفاء ما بيكون بالفرد، إلا أنت الواحد يبيع أفضل واحد. لا لا يقول شاف حرف شاف حرف جر لا يفهم لا ما حد يفهم، لكن جابه نكتة وليد الكاف حرف جر، وفيك صدق ووفاء كلها مجهولة في الكاف بقصد ايه؟ بقصد اللفظ. وهذا أظن مرة علينا يا أخوان، وقلنا إن للمعجبين في ذلك رأيه رأي يقول الكاف حرف جر، ثم يقول الجملة كلها مجهولة، يقول فيك صدق ووفاء مجهول بالكاف، وأنا مجدي والصباح المقدر على آخر ما أمره الحكاية. هذا رأي. ورأي آخر يقول أنه على تفصيل محذوف، والتفصيل كقولك فيك صدق ووفاء، قولك فيك صدق ووفاء. طيب إذن الكاف حرف جر، فيك جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر مقدر وصدق موجود المؤخر، وأتبعت لفظا فحسب، أتبعت لفظا فحسب يعني دون معنى، أتبعت لفظا، وهذا مفترض قوله فيما سبق العطف مطلقا، أتبعت لفظا، وقوله فحسب هذه مبنية على الضم، مبنية على الضم، وقوله فحسب ألفا يقولون إنها زائدة بتحسين اللفظ، وأصلها أتبعت لفظا حسب، لكن يأتون بها بتحسين اللفظ. بل سبع ولا اثنان لكن تسعة ابن جرون صار أكثر من المالك ذات واحد روح العطف عنده عشر، وكل ذات إن ذات إن وابن مالك يقومها من حروف العطف، نعم ابن مالك لا يراها من حروف العطف، والأجرومي رحمه الله راها من حروف العطف، نعم. فإذا كانت حروف العطف على رأي مالك تسعة، ستة تتبع المعطوف لفظا ومعنى، وثلاثة تتبعه لفظا لا معنى، بل ولا لا بل فاعل أسعد أولا فاعل، والواو حرف عطف إلى معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإسقاط حرف العطف، وعطفها وأسعت لفظا فحسب بل ولا ولا ولكن، لكنها حذفت حرف العطف، هذه تتبع لفظا لا معنى. تقول قام الرجل بل الصبي. قام الرجل نخليها نام. نام الرجل بل الصبي. هذا أسعد لفظا بمعنى من اللي نام الآن؟ الصبي. أو تقول ما نام الرجل بل الصبي. ما نام الرجل نفسه بل الصبي بالثاء. كذلك لا جاء زيد لا عمرو. أتبعت باللفظ ولا باللفظ والمعنى؟ باللفظ فقط. باللفظ فقط لأن عمر ما جاء. لكن ما قدم زيد لكن عمرو. نفس الشيء أتبعت لفظا دون ما. اضبطوا هذه الثلاثة تثبت لفظا لا معنى. ما قام زيد بل عمرو. قام زيد لا عمرو. ما جاء زيد لكن عمرو. مثاله كلم يبدو امرؤ. كلم يبدو امرؤ لكن طلع. لم حرف نفي وجزم وقلب. يبدو فعل مضارع مجزوم بحاجة حرف العلة. وعلم يد حرف الواو وضمنا قبلها دليل عليه. امرؤ فاعل. فاعل يبدو مرفوع بضم الظاهرة. طيب لكن حرف عطف. طلا فعل ماضي. طلا فعل ماضي مبني على الفتح المقطع على اخره لا محل من اعراب. وهذا عطف منا على على على مفرد. سلام على اسم الله. نعم ولكنكم اخطأتم جميعا. طلا هذه اسم. طلا اسم وليس الشهر. والطلا يقولون انه الضبي. فمعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا. نعم فعلى هذا نقول لكن حرف عطف وطلا معطوف على مرؤوس. والمعطوف على المرفوع مرفوع. وعلى مطرفه ضم مقدرة على الألف بمعنى نظورها. التعذر إلا أن يكون مهموزا. ما عندكم بس فرق تقول طلع وقيل ولد ولد ذات الظلم مطلق وابن على عدلا. طيب المهم شرط الطلاء معتلة بالألف. معتلة بالألف فنقول فيها طلاء معطوفة على امرؤ والمطلوب مرفوع مرفوع على مغرب الغم مقدرة على الألف من منظورها تعذر. زين المرء قد بدا ولا لا؟ لا. والطلاء بدا. لم يبدو امرؤ لكن طلع. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو دي تسمى ام الباب لانه يعطف كل شيء. يعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم. السابق المتقدم واللاحق المتاخر والمصاحب الموافق. ها الموافق عندي معه. تقول مثلا ولد محمد وابنه. هذا

كل ما دل على الاشتراك فإن مطبوعه لا يغني عنه. هذا ما يكون فيه إلا الواو فقط. يقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصح. تخاصم زيد فعمرو ما يصح. كل الحروف ما تصح إلا الواو. تخاصم زيد وعمرو صح. طيب مثال آخر قص هذا وابن هذا جابه ابن مالك. قص هذا وابن لو قلت قص هذا ثم ابن ماذا؟ قص هذا فابن ماذا؟ لابد قص هذا وابن وغير تقاتل زيد وعمرو ما صح إلا الواضح وتحال زيد. المهم كل ما دل على المشاركة فلا بد فيها ما صحيح العطف إلا بالواضح. ولهذا قال لا يغني مشهور يعني لا بد فيه من مشارك لا بد فيه من مشارك. فهذا لا بد أن يكون العاطف حرف الواضح. وصفت هذا وابنه نعم لا لا مشارك الحكم نعم جلست بين زيد وعمر وكلام فيه بين زيد وعمر تدل على الشراب. قال المؤلف واخصص بسائم واخصص بها الصلى الذي لا يغني مطبوعه كالصفا بين السماء. والفاء للترقيب بالاتصال وثم للترقيب بالانتقال. أفاد المؤلف رحمه الله أن معنى الفاء وثم معناهما الترقيب. الفاء للترقيب وثم للترقيب فكلاهما للترقيب لكنهما تختلفان. الفاء للترقيب بالاتصال وثم للترقيب بالانتصال. ولهذا نقول ثم للتراقي ثم للتراقي. فإذا قلت جاء زيد فعمر فالمدة بينهما قليلة. وإذا قلت جاء زيد ثم عمر فالمدة بينهما كثيرة لأنها للتراقي. واعلم أن الفاء أيضا إذا عطفت جملة على جملة أو مشتق فإنها تدل مع ذلك على السببية تدل مع ذلك على السببية. ومنه قوله تعالى فوكده موسى فقضى عليه. فوكده فقضى عليه أي بسبب بسبب وقته. فإذا كان العطف على جملة على جملة أو المشتق فإنه فإنها تزيد مع ذلك السببية وهي عاطفة في نفس الوقت. طيب ثم لا تزيد السببية ثم لا تزيد السببية ولو كان فعلا أو مستقبلا. طيب قال والفاء للترقيب واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. هذه أيضا من خصائص الفاء أنه يعطف بها ما لا يصح أن يكون صلة بالمرفوض على الذي يصح أن يكون صلة بالمرفوض. من لكم من المرافق بالمرفوض؟ لأن الصلة عند الإطلاق هي صلة بالمرفوض. فيخص بها عطف ما لا يصح أن يكون صلة. وقول المؤلف ما ليس صلة أي ما ليس يصح أن يكون صلة على الذي استقر أنه صلة على شيء يصح أن يكون صلة. لماذا؟ لأنها تفيد الارتباط بين الجملتين السبب فلما كانت تجيب الاشتراط بين الجملتين أغنى العطف بها عن وجود عائد يعود على الموصوف. غاني طيب جملة صلة الموصول تحتاج إلى رابط أو على الأصح إلى عائد يعود على الموصول، تحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول. لو قلت جاء عن الذي قام زيد، جاء عن الذي قام زيد يصلح، ليه؟ لما في عائد. لكن لو قلت جاء عن الذي قام أي هو يصف، أو قلت جاء عن الذي قام أبوه يصف، توجد عائد. تمام لنا؟ طيب أكرمت اللذين شهدا يصف. طيب أكرمت اللذين شهد عمرو لا. طيب تقول أكرمت اللذين اجتهدا فغضب زيد، فغضب زيد. أكرمت اللذين اجتهدا فغضب زيد يصح ولا لا؟ يصح. لماذا؟ مع أن غضب زيد ما فيها ضمير يعود على الموصول، نقول بأنها عطفت بالفعل. مثل النحويون في مثال غلب ونحن النحويون مثلوا بقولهم الذي يطير فيغضب زيد من الذباب. كيف الآن نحن نقول ما بنقول الذي يرعى الذي يرعد فينزعج الطلبة المعبور يصح؟ نعم يصح. نعم نشوف الآن الذي يرعد يرعد أجل محصولة المرسول فيها عائل على الموصول ولا لا؟ هو فيه وهو الضمير يرعد هو. فينزعج الطلبة، ينزعج الطلبة جملة فيها ضمير عائد على الموصول ما فيها، ما فيها ضمير عائد على الموصول. إذن عطفنا ما لا يصح أن يكون صلة على الذي يصح أن يكون صلة. أولا طيب الخلاصة تختص الفاء بإيه؟ بأنه يعطف فيها ما لا يصح أن يكون صلة على ما يصح أن يكون صلة. لو جئت بدل الفاء بالواو ما صح. لو قلت الذي يرعد وينزعج الطلبة المعطور ما يجوز إلا على تقدير حد عائد في الجملة الثانية، إذا تقدير وينزعج منه الطلبة، وينزعج منه الطلبة على هذا التقدير نعم يصح. أما بدون تقدير عائد فهنا فقط إلا بالفاء فقط. والفرق بينها وبين غيرها كما قلت قبل قليل أنها تفيد ارتباط الجملتين بعضهما ببعض. ولهذا استدللنا بأن الأخوة مع الأب والأم يحسبونها من الثلث إلى الثلث، مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يرثون، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان الوارث، فإن لم يكن له ولد وارث فأبواه الأمين الثلث، فإن كان له إخوة ألف هذه رابطة مربوطة بالتي قبلها، فإن كان له إخوة ولأمه الثلث. طيب إذن لو جئنا بدل ألفا بالواو ما صح، جئنا بدلها بثم ما صح، جئنا بدلها بأو ما صح، ما يصح إلا ألفا فقط. نعم.